tout simplement louer les dernières déchets en finir sur scène. تحية كبيرة للأستاذ بشير عبدو. بالجمهور باش كنت انا وباش كان سعد. كنتمنى دائما تكونوا مساندينا وتشجعونا. غادي نغنيو اغنيه كتعرفوها من زمان، اغنيه تطلع علينا. هذه الاغنيه الحاليه من كلمات المرحوم علي الحداني والالحان ديال الاستاذ محمد الوفية. الاغنيه عندنا فيها ذكريات، من اجمل الذكريات ان هذه الاغنيه غنيتها اول مره مع الجوق الوطني للاذاعه الوطنيه سنه تقريبا سعد كانت عنده 5 سنوات أو 6 سنوات وغناها في ذاك الوقت ودابا غادي يغنيها. وانت دايس طلال علينا، شوفنا واش حنا لاباس لاباس لاباس لاباس. والمركب لي نوصل بينا في بحر الدنيا وسط الناس لباس لباس لباس لباس لباس. وما خلى لي منبوس لا حشا ما كاينش هاد الهضره كاع هاي. وانت دايز طول علينا والمركب لين وصل بينا بحور الدنيا وسط الناس وانت دايز طول علينا وشوفنا واش لاباس. والمركب لين وصل بينا بحور الدنيا وسط الناس لاباس. وانت

Catalina, we want to be leaders. We're gonna make it.